أمكر يجين نسي أخان بذلك خاص فاي متعالو أجل أم انتظار مان إلى غير أخواتي يستيقظ لا يجيش عن بطور يجيش مثل اجتهادا ليس يجيب أخواتي متعال تعيني سيدي وزيفي دانس من دولة هر زمانك وللأم كشورايا بيته لا موازينك حال اختيارينا لترفع وهاتي أبويان وفي عمر صلى الله عليه وسلم سورة الليكي لتنين سيدي استفادة بكنو أحكام الروح استخراج كان أما غير أو تشريع أفضل أما هل موازين إلهي استفادة تجنا حكم إلهي روح نوكردنا بو ما يدن أما ناري تشير أو الشركة كبير موازين إلهي تابلا بمين الخوي قانون دابني مقيد موازين إلهي نبي لو موازين إسفانك أو خصوة إلهي قائم بو نبو خلق انتظار ما عنده يا قبول كين تكسي خوي بميل خوي قانون دابني بو مردمي وقتي كان إيمان إجازة أما بوينو فسند كين كإنسان بيتو قانون بو إيمداني بي أوك إسفار كاد موازين إلهي هل واك أم إنسان ما نجور كريسة وخصلة خواهي قائلين بوي حق أما يتعين كقانون بزاري بوك قانون بزاري كابو بشر لحالك وثمان قانون بزاري مستلزم إحاتي علم وطبيعية بشر جعي بوك هل واك أما نجور كريسة وصفة إلهي بو قائل بوين لنتيجة بطور التزامي خواهش من بوشكو كريسة صفة النقص ما تواني بسلي من نسمت لخواه دارا يعني خواهي متعال ميتواني موازين كامل زندگي بشري بو ايما بنيري نبلو او ويغسلو اكتين شون موازين كأم كابرا دايني يا اجيب دايني اگر امال لدل مانا درست جي قدوه لزمي مانا درست جي قدوه كخواهي متعال خلاو او الله لازم ابو زندگي بسر موازين كليتي دانيا كيف نجل وكا او تبع بسيطة تبسيطة موازين دانيا او بيان سيادنا ولكن مو باقي زندگي موازين كليتي دانيا لا رسول ولا يابسن الله في اكتاب المدين يعني او كدين درجة دورو بيسر هاد شيك كإحتياج من تبه بو إداري زندگي من كشتي خواهي متعال دانيا فأمر صلى الله عليه وسلم ريت لما نيك كدين كليا أمانا أجل إيمة بكاتي بزاني دنيا بين كبسرية إدارة أساس السعادة من بيئتا كون إيسر كتوح حاجر أي قوارين النظام البرنامي كبسر دائدن يستخدم يستخدم يحنون قبول مناته وقته لولا وخواه المتعال بمحيط آجاه أزاني أو برنامي دائدن يبو إيمة كون أوليال أسيد أكفين سون برنامي كبسر دائدن يقينا درك من لأساسا سيوانيا لقمان محتل من سيوانيا يا سيوانيا نجمان تحاضر أمين قانوني برنامي كإنسان ضعيف ما آغا لترف خيره برنامي خير جاي أمين بيئة وترسيلة اجتهاد الاستنباط لموازين إلهي دي قبولي أكيد أم قبول كدنا نساني أوسكا إيما هلوى خسرة الإلهي قائلين بو أم شخصة إذا زي أويتي آينك ويتقانين جزار بو من لو دايك هو ظلمانيك خواهي متعال قانون كامل بو إما دانيالك إداري جنبكي منك هذه خسرة الشركة جمليته لم تارين تسجيع وقانون جزاري الصفات خاصة خداوانا وما بعنوان مسلمان جز در برابر خداوند اجازه نداریم که موضع اطاعت و قبول بی قید و شرط اتخاذ کنیم بلکه اطاعت ما نسبت به غیر خدا هر کس که باشد به اتخاذ منوط به موافقت با اراده خدا پیغمبران علیه مصطلات رسولان هر وقت به برافعال رهبران دینی صاحب قدرت هر کسی که تصوری که نجیب کلیم کسانی که تکلیف یعنی سلمان هست باو کدائی اطاعت لأوان مسجوطه مسجوطه ببکر إساعة الأوان موافق لإساعة رفع المتعال. لا طاعة بمخلوق في معصية الخالق. وحدة إساعة لحد الشيء في السبب والإيمان كأوت سوائي ذاتي مخالف نويلة موازين الإلهية لك السلمان الإلهية. أجر الزرين مخالف لك موازين الإلهية إذا إساعة نامية إذا تقام للصور. في القرآن بارها بعبارات الكبيرة إن الحكم إلا لله، يعني حكم حاكمية غير بخواهية هي موجودة إنسان يا غيره لغير خواه حق حاكمية القانون الجزائي إلا لغير حاكمية خاصة المتحالة لغير وكوتما إنك إحاتي جرسة آقاهي كاملي جرسة وبشر يستبدأ في كتصوري فيها دون حقيقة من سيبقى. للقرآن بارها بعبارات يجن قبيل إن الحكم إلا لله. إن مسألة مهم في دار طول تاريخ يتي أتاجاهاي سكوت بشرية دار شاه حقارة باري شهودة توجيه دار الشباب نجي متعدد حقيقة نمترين ننو حقارتي لك بسر بسراتي كيفا وأكاد إنسان كلا برابر موجودة تاوطاو حاصل لأكاد إنسان ليسرا يا حتى مادين خوي ممكن أو إنسان كان تسرى حسي من حد خوي عالي تجي لهم إنسان ليسرا يا حتى أبوه مثلا لبرابر محفوظ خوي وفضكي فجلس يكا يا وقت علم كمحفوظ خوي زحمة ثلاث خوي خوي متعال خدتي تدا توانا اي تدا راجلها سيكا تستا المكي خوي فانت تستا عمي جهل نوعي بالفرسية انتزالي هس كالمكي خوي كمحصول خوي جيت اخواه برنامي بودابني محصول خوي جيت خالق خوي جيت تعين كنن دي نظم برنامي خوي اما نجسي تخصصي لشلكن وانا يمكنين حقارتي لك كبسر انسان نظيري انساني ك نسبة بغير خوي يا مساوية في إنسان لها غير خوي يا بانسلا كنت لإنسان بولا وهدي هد لم هدي كإنا إنا في مغادة من هدي هدي ما دون إنسان هدي هد إنسان بانسلا لباسي بكيسي سنة حقارة الفسية سنة إنسان في ريت أخواره كبير بيت بندا نسبة بشيء كهوفت خوية في إنسان لكلا يا بيت النسبة بيت بندن نسبة بسيلة كمادون خويا غير إنسان غير إنسان لها تبي مادون إنسان خاصة السر إنسان عواف فتي بيت الأساس أي كاتب بندن نسبة بها وفت خوي لا بند بسيلة كهالا خوا صلى الله عبادة نسبة بغير خدا بزرگترین معنی عینی و عملیت همین اطاعت بی قید و شرط و بدون تحقیق در مورد منطبق بودن یا نبودن با اراده خدا می باشد تا اذانی اینکر خصلت طوق العاده روشنه شرط عملی او سکه کسی عبادت غیر خواه عبادت غیر خواه یعنی تا منظور چه؟ منظور وصف فقط وفقط ليلة برابر مثلا غير خواه كإنسان كيابك كهد كده سر بيلة خواره وسجدك هل أول فقط مصنعي عامية شب أصول تجي شبيل أصول تجي عبادة لبرابر غير خواه يعني أول كهد بدون قيد الشرط منتبق بوني شيء أو كسر نظر أو كسر لتك فرمان إلهية إتاعة الشرط او كسا هزا سوري كدا ام قبولي كاس اتم مترح نوي بوي اهلت ناظمك اهلا ام دستورة اوتية منطلقة للموازين الالهية ايانا اما مفهوم كامر عبادة غير اخوان بسورة لنا مختلف اما تحقق سيارتها فقط معنى كليتي امسا هل كسا دستوري كدا مو مجم حجزتي اتم كل وانا كنو ما تحن لي بويان آية أم دستور أم تقتدائية موافقة دستور إلهية يا أخي هرمك أودية حجة في بويان واقعا يجب السريجة لكل تعريف جاء بالسارة أم غير خواص نفسيته أم عبادة غير خواص. كيف صاحب فضلت لي كرابتي أن يلي الدينة شاغل زور دارغل لهم كيف دستوري البرنامج دائما فرعيتي لي أكن. كيف صاحب فضلت لي كوزهيك مقبوليتها يا أكن وقت مجلس لي السورة للدنيا مجالس السورة قانوني دائما أو قانونية ما شاءت المجلس بيئة وكم مسرح ببويان آية عم قانون موافقة ليل فرمان إلهية يا أخي فرعية دينية كما كيكسي ببناء رهبر دينية عالم دينية دستورة إلا خطوة إلا أمر إتا بلا فاصلة مجلس فرعية دينية كما بيئة وكم بيت الدوليانا كآية أما موافقة ليل إلى الإخوة يا أخي البته ما زنیم خوب و هر چه کسی می‌دونه با عوامل به صورت ام تحقیق امکانیه که بزنیم آیا ام قانون که او مجلس گذرانیه ام فرمان که او زورداره صادری کرده ام رئیس فتوات او عالم وطیه آیا منطبق لتک موازین دینه یا خیر اما بیش کس نتوانیم تحقیق آتب که عالمه لتوانیم ولی هر وقت عالمون مسئولیه که فوق العاده جوریان هست هر وقتی قانوني لترف غير خواه وصادر أيه دستوري لترف غير خواه وصادر أيه تحقيق كان أجل منتبق بوله الدين قبول يتكن تأييد يتكن أجل غير منتبق بول إعلام يتكن بما جمك أما باطلة غلطة تبعيتي لمكان خلق أواني لحد إخوات لا مسؤولية عن هذا مسؤولية كثير أما فكر بالجانبي دين لديك إنسان يتاهل أو لك لتهنى ما تحكي ك قبول كردن جسورة أم مجلسة يا أم شخصة شيء صاحب قدرت يتصبح داري ديني وقت يبو من صحيحة كم ينتبه في رفض فرمان الإلهية سؤالك كتبية جندة كتبية كتب خواد أخوم أم الدستورة يا خويد لو روي أو إزانة ديني وتهسي أما إحساس كاس آية لتت أو موازينة وازوت البناو دين ناسية منتبقة لا منتبقة بالاخر لي عوام تشنوي ريزولي بيتي هسبو امكا اثنان فيافكا اهنيت بلا اقلا اهنيت بلا بمكا ام دستورة يا ام قانونة موافقة لتجين خواليا يا موافقين لو حداك بوي امكاني هس ثلاثة هل حدك مقدولك هل كثير كم دريتك اما فكا دونيجتي امدك موافق بليل إلى بإخواء أنجا قبول إسلام أجل وقت زاني كموافق إلى بإخوانية موافق دين إخوانية قبولينك أقل أنا من الجيس يا جيس أما حد أقل الجيس أما هو هل إنسان عاميك مقبولة أجل أقل حالته حذروا إحتياطا لقبول دستور قانون غير إخوان لإنسان مسلمان عندما شعاري ترين فرد سؤالي تنفر و أمكا فلان مجلس يا فلان مستبد يا فلان عالم دينين دستوري بلا إنك المترح ليه يقول أهلية نراك آية موافقة للدستور خواله القانون خواه يا موافق ليه أما الشركة أما عبادة غير خواه أما فرسية غير خواه أولينا حسيكة عبادة الاستعانة الزوزول ترين وأساسي ترين مسائلي هستن كبير محور عنها روابط إنسان وإن كتوحيدي يا سيركالود روشن يسبب دو مطلبة يكي بناو عبادت يكي بناو استعانة عبادت رابطة لإنسان توصلوا عليه نسبة بغير استعانة رابطة لغير و بفاي آرزو آمال إنسانيك سروع ذي نسبة بخوي عبادت عبادت لمسا إنسانيك إطاعت ترفكيسك استعانت أمسا إنساني انتجاري ذي لترفكي وكومكي فيكي البتا كومك العادي ومحمولي أو شاخل أسمان المسببات ورابط اللي كمالون لنا أو معنى جيشيك أو مترحني استعانت لمعنى بانكرا أو كومك لو داخل أم قانون لكم معلولني داخل قوانين عالم السعادنية وإلا استعانة الأمور عادية كيف ترى عادي المعمول قبول وذكر القرآن كما تتعاونوا على البر والتقوى كما تكن بيكتب و طبعا هر وقت تو مکتب بیشتر کمیتی دوام کند بیشتر انسان استعانه که با خورت او که جمع بیشتر استعانه که با او مثلا تیمیتی بیشتر استعانه لما در اکیدیه بو او و داخل قوانین عالم السعاده ام استعانه که لیلا لما تحصیلیتی که حالتت عبادت او سر دوره عبارت ده استعانه لما ورای روابط عالم السعاده استعانه لحد امور غيبيه ام دو تعبيره عباده استعانه بزور كريم وايان قوله كريم واساسي كريم مسائل كان كد الدوره اوانا روابط الانسان روحي اريده وايا روابط الانسان لكد غير خوينا توحيديه يا سيكالي ده بم دوانا مثلا روابط الى الغير خويا توحيديه لعبادتها يعني كان يعني حازم نبي سلمان لفتك قبل كان مجر وقت مستعين به كأودى السورة منتبقة لدك دين الهي روابط التوحيدي لإستعانتها للنساء يعني كاوروان كومك غير عادي لغير خواه ونبي تهيش وقته حتى على فيغنبران عليهم الصلاة والسلام مثل آيات المتحدة للقرآن هذا وليس دواني إذن واري لا يبدو لقاه إذا جزء من القرآن وبناء توحيده، إذا دفع إدريس كتاب الصفات من كذا، آيات القرآن من بحث كذا جبارة موكان غير خوا، فغمران سليم الله والسلام ناتوار من القرآن الرسياني يا مكرر القرآن كتاب بخل فغم الله والسلام فيها كأم إعلام كذا ما جمعت من دو أنا أي كوميتي كم جت وأنا أي حلم مسلو إيرانيا يعني لما ورين عالم السعادة لا لما ورين من وراء الكلام بحث عن كذا إيش يثبتوا التفسير مالكم مجموعا أعمدوا مطلبا عبادة الاستعانة لما سياسي الوزادة إليكم كسربا روسن أكنا والروابط الإنسان المسلمان إذا كذلير خلال توحيدية ياسر كاليدا مستكانا بين دليل اتدار برنامية أو موجود مهمة أساسية ما يعني سورة فاتحة این دو موضوع نعمت سلطانه با این قاطعیت ایاک نعبدی و ایاک نستعین بیان شده لبن اهمیت نقش امدوان فعباده سلطانه واقعا دو ضابطه دو نقیار تأثواری حساری خصلت جلی انسان مسلمان قال تفكاتو رميالي سيكي مطلقة ليلة هو ميكات التوحيدية مح عبادة لعبادة الاستعانة اگر انسان مسلمان لروابطي لتغير خويا اعلم بمطلبة لعبادة الاستعانة تابعة ام قانون ابو اياك نعبد و اياك نستعين اما انت موحد بسوء معنى الكلمة اگر لا إذا أبو نسبتك لا إذا على بروسك وإذا نمت شكتان سورة فاتحة بوزورك لأول قرآن وحكي نالي يا سورة فاتحة ولحالة أزانيه أول وحي نوى أما كنالي يا فاتحة يعني آغاز لبرو أحمي جيسيها سلسة علمات وآمود الشركة ومسلمانية الأدبية أول مطلبك لقرآن لدوران رسالة يعني لو دوران وكفي الله صلى الله عليه وسلم دواي فرورت في مأمورية سياحك هو فرورت أمت أول مشكلة أنتي ريبو فرورت أمت سوري فاتحة وبرأسي تواو أساس أولا ما هي سعادة وعظمة الإنسان لسوري فاتحة جماعة من جملة عنده أصل مهمة إياك نعطيه وإياك نستعين عبادة من خلفا بوتوا استعانه من صرفا لتوا ايش الهي تعارفات استعانه هيش قيد سيوده كم ناظرين اوانا و ايوين لبعضي لتفاصيله كيرن توجيهه لكن تأيلي لكن بو مطلب اوسر اوسكا قرآن لا اغن معناه خوي لبرخة الرأيك هاتيا لبرخة المذهبية لبرخة الرئيوغوتي كقبول ينسبيه لبلع شركي قبول كذيه لو دو أسيري قرآن تأييدك بفاي شركة الخوي فوق العادة قلبية الروسية كيف تروفية لي هل ناجري هل كي تأييدي بودرسي ديالة باطلة عبادة من فقط بوتوا كمعنى عبادة اسمان جانبا استعانوا دعوائكو مكتب من فقط لتوا كأيزان من استعانوا من استعانوا إذن هل كيف أأمن قاطعيته نقص بكاته بروشت أكيد. ولو أوضي ومفسرين يا بعض العلماء غير التفسير وتيانا لبرخات الفيروي لشرق غل الشركالي برای روشن شدن مسئله به آیات حج ثابت سند سوره احزاب و مناجات فرمایید بسیار به آیات دیگر که از عبادت دعا و امثال آن بحث میکنند اما تحقیقاتی که بخودن خودان اتوانن هم مراجعه بمکن و هم او دونواره که اشاره میکنند دفعه وکوزی دست ما میتره هر لباره باشی دو دوال مدرسا دفعه که بحثی بوا بفارسی و بزنم لحسنی سنابه لمخلاب و اوانه هم كان هل باريت في دولة كان مراجع أبوان كريم بامي أبوان كريم كن جان ولا أونا حاسين أبو أجربيتو أونا مرين في الجسد أرزو بي مسألة إرفاني كالصور بعض جنبغني هسكا خيخة تلكاليبة بحث تبيانية فبتا الفهم التصوص بأو سورتك بسورة مكتبة بذات عسوة نأس لحالات الهرولية كإنسان يلي غب دوارة سبويانا أو نايزين أو كبسورة مكتبة در حاتي وبرنامجة بيكي تركيب دارة وروابط إلى بين أستاذ وستاذ أمانا وجودي بوا أعوى خصصة التلكاليب تريد حاتيا هنا كي أول يسعيدين وإلا لم آخر يلو وقتك ما سيتصوصي تصوص في الشرك مع الثاني كان من دولية دوكانك فوق العادة مبتدل وكثيفة وما زم خلطان من طالان كده أو زوتريش بحث فان شدوية كإرسان التصوص كي دوراني بوا حتما بحثتي وفاق زاني بسيوة جنة انتوا دوران أولي كأو اختبوا وابعز لإنسان غير نا توان بولا مبارزة ونيش يانتواني يفتاد جامعة قبول كان منذريبون لو أيامك أوان منذريبون وخوان أستاذ أولي جامعة أبو وحمراهين كان نتظلما أو نبا إيمان وبات أقوابون كبهد جولي حاذ النوم كم سنين همراهين كان نتظلم جامعة لحاكم جامعة جامعة الكفاتر بونو غير إسلامي بولا دوران أنا يلا عباس يلا سنعي في الدوران عباس يلا أما حلاش كتكت حقيقاته لأيام أواني جاهد لبرو فلسفين مكتب غير مختبر فكر غير جور جور كذيث للدنيا أبو يا هل لو زمان أبو ووصول دانس من غير أهات لزوان غير مختلفة وترجمات يا عربي سرح درياء بس درياء بلا وقوة فلي لو إنسان يلو أبو جورا منزيبون و أو تنقصيك طبعا هل واك لجهتك وكمالك حاضر نوم كيف الفتاة جامع أبونا وهم راهي كندتك حكومة الظالمة لو جهت النقطة كنيانة واني ريقيك عملي بو مبارزيك مصبت بدوز نو بو جهاد قاطع لبرابر حكومته فنها ريقيك دو زيانة او نوع خاصة مبارزين انت يبو كسورتين مختلفة يا تنبازين انتي او نوعي كبرون منذوي بونو دخابتنا كان لأمور الزانعة اخوان تشعر نونا ناسلين او انسان يلا لو حالاتها ام كتبا اقيا دسيان مطالعيانة اتفادين ليكيش بو يان سفر علاقة من دون بمسائل عرفانية وبرنامج الإجرائية تصور دي أولك أصلاً الزنبي تبليغي في تعبير دي مكاريان بمجموع دي خوياً خليج بون أو برنامج الإجرائية أو برنامج يعني إجرائية الفراغات فريان بو منقطع بون لتوال تكاليفه رابطة يلتك مجموع ولا وقت خوياً إستفاده يعني كيف بمنتهي حسنية بشوى بهريان دي بس وقت فني لأنواع فنون مختلف فني كواقعية دي هسه بحث السيانية وبر الإسلام أزامين أو هو فتشاوكي عرفانا يكيك أو رواسناسي وخواسناسي إسلامية بكي خليلة تكنختار مطالب مستبع إسلاقا أو يشوى مبناي طريق ولا عبارة لو تصوفك للشرق ولا هندوستان وهذا مجموعا باستياق بإخلاص وأن برنامج يعني إجراءة هيك كان كانو بس المجموع غير هيك كانو تبلغت كان بو خيان وامانه لبر اوار السجيه لكبويان بهالحال هرشن قصوري كان مو لواك مبارزه الناس اللي تكون موجوده ولي وار السجيه كان بو بعد سوى كفرخ من سيدي من الله لو دو سيدي دون هات ولد ولده أم مثال بل حدود يكمل غلط الشخصي خارج بو بصورة مكتب غير يدر هاد بصورة برنامه غير يدر هاد وجنب غير آموزشيو هلاو بزمو شاغل كيزنو زحمة كيشانو أمانا ولي هيسا هجا بدي دنيا برسي دوكان داري تيكل نو لو دا ورد ورد الباب حواس ايان زاني أمانا محبوب نو احترام ينهب فنا ومزما أهاتم درو لاي أم تصوف وعرفانا بطيس العرفان لم مختال بينشو ممكن عرفان خيري نو تصوف بك عرفان فوزيز الدفان ورد ورد هاتم تيكلبون لتك مثلا براسي اتبك يا دوكان داري أما سي دوران مشخصك تصوف تيك البيان لو دوران أول يا أزاني شوكا ميت رابطه لبين مزمان وو مسألة شخصي وو كتي أزاني داغا تماسي في لتك مسائل دينان وو وسا كتي سوى بنائي سا برخودي لتك عقائدانا تا ذات بنائي ولي لدوران دوما كبوا مكتب سكتش كتي كلبو لتك مسائل عقيدت يا برخودي فياعت يا منتبق در أحاد دي وردو وردو لم دوران دوما جرياني فياك تاوالي حتى أساسا عقادي ديني تواو آلو دكر دون كلي لبيني بل جاء لناو طبقات مختلفة متصوفة ظن لتصوفة على عرفان جاتا حدي أمر للشركالي دا أبينين كخصلتي لإلهي بو إنساني القائل هو بعضي في مقدار قابل توجيها بعضي في إشي تواو مفتزح وتوجيح حولي ولو بهالحال او هو انتهت لعالم الاسلام او ايما بلين لي خصلت ذلك الشرك كفر محزة كفقط وفقط دروه بود وكانداري واستثمار مردم اسفاليتان اسلامية هي خود تصوفي اثنية عرفان كيف جودة الاسلام خود تصوفي اثنية كتصوف عبارة لترك الدنيا ورياضة كيشان وبرنامه لإجابة الدنبو عزية الجسم كامل تردن روان او ايسان ماغا هيتشي فقط وفقط دوكان فوق العادة لنين وشكالود وفاسد وطالان مردن جاء هذا البيت او بحث ادامة بينه تمثل في لك الشيء نوارك اسمك اخر شرائطي هو بعد أن تقرر بوجود فاتن و كم مسؤولة لفدائش تقررها و أمك مجتهد يليك مخلصان النظرات قيان وضعه فده كل يدعا كثير فدرس نتيجه إيش مسؤولية متوجودية ناري مسؤولية تكبر شكيفية ما تحب بحث ما تدير أمريكي لو دول لدول أم نكتة خاصة وإشاري جيسن تخذ أمتك وقت انحلاف الزندو الذي نخوى يا أبوة دين نمالا تاخر البوضي حاسرا مسؤولية متوجه فهو مسلمان للا فتناس كان أم انحلاف جبران كريدو أمت كريدو كريدو كريدو كريدو طبعا هكذا فقل ذالي نخوى الجس أوانا وخويا بعالم دين معرفية بس هاي أم إدعاءات حتى المسؤولية كان نفس الشيء إحنا اللي بعطيه خاوة، هنقول هل عالم الدين بالنسبة أو جماعة كأكثر شوني أو لا قيامة تلك قانون شهداء وأشهاد مسؤول بعطيه توا وخاصة، أجر واحد المسؤولية عالم الدين هيك لبرابر خاصة توا كمعمولا أجيء غير أو بن بقى توا وخاصة فنية، هس